الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: عندي مصحف وأتى عليه بعض الماء، فهل يجوز حرقه؟ الحمد لله، إذا جاء عليه شيء من الماء فنشف هذا الماء واجعله في الشمس قليلا حتى يتبخر هذا الماء عن الورقة، ثم تعود ورقة المصحف كما هي، فلا داعي لحرقه، لأن إراقة الماء عليه لا توجب تلفه ولا اختلاط كلماته ولا سيلان حبره ولا تمزق ورقه، فالماء لا يفسد ورقة المصحف، فإنها صممت يعني تصميما طيبا تقاوم حروفه الماء، فالماء لا يتلف المصحف ولا يسيل حبره ولا يمزق أوراقه، فإذا لا داعي إلى إحراقه لأنه لم يتلف. وإنما نقول بإحراق أوراق المصحف إذا كانت متمزقة لا يرجى إصلاحها، الأوراق المتمزقة التي لا يرجى إصلاحها ولا الاستفادة منها ولا الانتفاع بها مطلقا، حينئذ تجمع وتحرق، أو تجمع وتدفن في مكان معين، أو تحفظ في مكان يعني بعيدا عن الامتهان بها، فالعلماء يفتون إما بدفنها أو بإحراقها، لا بأس بذلك. وأما هذه الأوراق التي أريق عليها شيء من الماء فإنها لا توجب تلف المصحف ولا توجب يعني عدم الاستفادة والانتفاع منه، فلا أرى أنك تحرقه وفقك الله. فإن استغنيت عن هذا المصحف لوجود مصاحف أخرى عندك في بيتك تغنيك، فضعه في المسجد بعد تنشيفه وجيدا، ضعه في المسجد لعل أحدا يقرأه، ويكون لك أجر هذه الدلالة على الخير وأجر الوقف، والله أعلم.